بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في أن ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ما جاء في هذا المعنى من النصوص، وهو أن الغلو في قبور الصالحين مآله إلى اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. سبق تعريف الغلو أنه هو تجاوز الحد في المدح أو القدح والذم، وهو في معنى أعم تجاوز الحدود الشرعية في كل الأمور، إما بالغلو أو التقصير. الغلو في قبور الصالحين، هذه الترجمة متضمنة أن الغلو قد يحصل في قبور الصالحين، وقبل معرفة الغلو لا بد من معرفة الاعتدال في القبور. القبور قبور المسلمين من الصالحين ومن دونهم لها حرمة في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور وأن تتخطى القبور بالنعال وأن تمتهن القبور، وهذا من احترام المسلم بعد موته كاحترامه حيا. وذكر بعض العلماء أن للمسلم حرمة لا تذهب بموته، فكما أنه محترم في الحياة فهو محترم بعد الوفاة، وكذلك لا يجوز الاعتداء على المقابر ولا البناء عليها مساكن أو الاعتداء عليها في الأملاك، وإنما المقبرة لها حرمتها لا يعتدى عليها. كذلك مما جاء به الشرع احترام القبور زيارة أهل القبور والدعاء لهم، وهذا من أداء حقهم بعد موتهم، وهو أن يدعى لهم، كما أن المسلم يزار في حياته شرع زيارة القبور وزيارة الأموات بعد الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تشرع زيارة القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات، هذا هو المشروع في القبور، وهذا هو جانب الاحترام للقبور ولأصحابها. وفي المقابل جاء الإسلام بالنهي عن تعظيم القبور، التعظيم الذي يخرج عن حدود الاعتداء، وهو البناء عليها وتشييد القباب والمساجد، كما تقدم في الباب السابق من تحريم البناء على القبور بناء المساجد، وكذلك وضع القباب وجعل هذه القبور كمشاهد تقصد بالعبادة، فإن هذا من الغلو فيها. وهذا الغلو له مراتب، قد يكون ابتداء بعبادة الله عندها وهذا من الغلو، وببناء المساجد عليها وعبادة الله في هذه المساجد وهذا غلو فيها، ثم إن هذا قد يفضي في النهاية إلى عبادتها من دون الله. في البداية يبنون المساجد على القبور بزعمهم أنهم يتذكرون الصالحين فيعملون بعملهم، أو يتوسلون إلى الله بمحبة الصالحين، ثم يفضي بهم الأمر إلى عبادة هذه القبور من دون الله، من السجود لها والصلاة لها والذبح لها والطواف بها. فالشيطان يلبس على الناس ابتداء بدعوة محبة الصالحين ببناء القبور. ونشأ في بعض البلدان الإسلامية كما يخبرنا البعض من أن الرجل الصالح إذا مات يجعلونه في المسجد، يدفنونه في المسجد في ناحية من المسجد بدعوة محبة الصالحين، وأن من بنى مسجدا يصر أهله أن يدفن في مسجده يظنون أنهم سينفعونه بهذا، وما عرف هؤلاء أنهم أفسدوا هذا العمل وهو بناء المسجد بوضع القبر فيه، لأن الصلاة في المساجد التي فيها قبور منهي عنها. ثم سيفضي بعد ذلك الأمر إلى أن تتخذ هذه القبور معابد وتتخذ أوثان تعبد من دون الله. قال الشيخ يصيرها، الذي يصيرها ما هو الغلو، يصيرها أوثانا، والوثن هو ما عبد من دون الله على غير صورة، والصنم ما عبد من دون الله على صورة وعلى هيئة، مثل التماثيل التي تتخذ لبعض صور المعظمين هذه أصنام، وإذا اتخذ ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو صخرة أو قبة تعبد من دون الله فهذه أوثان. قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هذا نتيجة الغلو، وهذا مطابق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو مهلك، بدايته بدعة ونهايته شرك وخروج من الدين. ثم أورد المصنف هذا الحديث، قال روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله في حياته، اللهم بمعنى يا الله لا تجعل قبري بعد موتي وثنا يعبد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يتخذ قبره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من الشرك أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، وذلك لعلمه بحال الأمة وما سيحصل فيها بما أطلعه الله على ذلك، على ما أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وأن لن تقوم الساعة حتى تتبع أو يتبع أقوام من هذه الأمة الأوثان ويعبدونها من دون الله. فكان يسأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، الوثن هو ما عبد من دون الله، يعبد من دون الله، يشرك في عبادته ويكون من الأوثان. وهذا الدعاء يتضمن أولا بيان خطورة هذا الأمر، وهو أن الغلو في القبور يفضي إلى أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله له، فهذا قبره عليه الصلاة والسلام ما عبد من دون الله، فيهيئ الله من العلماء والأمراء والحكام ومن يقوم على توجيه الناس عند القبر إلى صرف الناس عن الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك مظاهر للشرك ظاهرة، وأما الذي في القلوب علمه عند الله. ولو تأملت حال بعض الصالحين وحال الناس مع قبورهم مقارنا بحال الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدركت أن الله قد استجاب له. لو تصورت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المجمع على حبه وعلى تعظيمه وتوقيره ومع هذا ما عبد من دون الله، بينما تجد بعض الصالحين أو حتى بعض القبور التي يدعى أنها لبعض الصالحين يرتادها الملايين من الناس يحجون إليها ويقصدونها بالقرابين وبالطواف والسجود كما تقصد الكعبة، بينما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقارن فضله برجل صالح من الأمة، ومع هذا صرف الله هؤلاء المشركين عن قبره فلم يعبد من دون الله، وهذا من استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا توجيه آخر لبعض من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعه نفسه للغلو فيه. نقول هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هل من استجابة بامتثال الاعتدال في قبره أو معاندة ومشاقة بالغلو الذي دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فيأتي من يزعم محبته ويريد أن يكون قبره وثنا يعبد، وينكر على من ينكر الشرك عند قبره، ويقول منعونا من محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أين المحبة وأين برهانها ودليلها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويأتي من يريد أن يجعل قبره وثنا يعبد؟ هذا مشاقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة لصد الناس عن الغلو في قبره وفي قبر غيره إلا فعلها، فحذرهم من البناء على المساجد، ومات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني في مرض موته ينازعه الموت وهو يحذر الأمة من الغلو في قبره. هذا أمر. الأمر الآخر يتوجه إلى الله الذي هو على كل شيء قدير، ويسأله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فبذل كل ما يستطيع من التعليم التوجيه والتحذير، ودعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فما بقي بعد ذلك حجة لمن يدعي المحبة في هذا الغلو وفيما يطلبه بعض الغلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السجود أو الطواف أو التمسح بالسياج الذي حول القبر أو بالجدار الذي حول القبر، كل هذا من الغلو. صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لدينه، متبعا لسنته، تبحث وتنظر في سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. كيف كان يصلي؟ تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يحج؟ تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر الله كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صدق الاتباع. قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل المحبة وصدق المحبة. أما هذا الغلو فإنه مشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لقول رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله، ومن يريد أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، لكان غضبه أشد. فهؤلاء يسعون إلى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيتبرى منهم يوم القيامة وإن ادعوا محبته. ليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بصدق الاتباع، بأن تتفقه وأن تعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم وتكون متبعا له كما فعل الصحابة. هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون، 40 سنة مدة الخلافة الراشدة، والخلفاء الراشدون على رأس الأمة ومن حولهم من كبار الصحابة. ما عرف أن أحدا من الصحابة غلا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل انقضى عصر الصحابة ثم جاء التابعون وتابعوهم القرون الثلاثة المفضلة، ولا يعرف الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من القبور، إلا ما يحصل من بعض جهلة المسلمين بعد انقضاء عصر الصحابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، هذا بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في القبور، يسأل الله ويدعو الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. وأما حكم هذا عند رب العالمين بخبر رسول الله، يقول اشتد عليه الصلاة والسلام، اشتد غضب الله، أي أن الله غضب غضبا شديدا على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي بيان بعد هذا البيان؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه ما هي كلمة عالم يتهم أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خبر رسول الله عن رب العالمين، عن ربه، وهو الصادق المصدوق، يخبرنا عن شدة غضب الله. والغضب صفة من صفات الله الفعلية، ويتعلق بمشيئته، عندما تنتهك محارم الله فإن الله يغضب، وغضبه هذا متعلق بمشيئته، يكون لمن يستحق الغضب، فإن الله يحب الأعمال الصالحة ويحب أهلها، ويبغض المعاصي والذنوب والبدع والشرك ويبغض أهلها. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما قال قبور الصالحين، قبور الأنبياء. لو أن الله عز وجل شرع لنا تعظيم القبور لكان أولى من تعظم قبورهم الرسل الذين هم أشرف الخلق وهم أعظم الناس منزلة عند الله، ما أذن الله بالبناء عليها، بل اشتد غضب الله على من بنى المساجد عليها. هذه النصوص تقوم بها الحجة على الأمة. وهذا الحديث في موطأ الإمام مالك في غيره من السنن، وهو حجة على الأمة، من اطلع عليه حجة عليه، وغيره من الأحاديث السابقة. فهذا مما يدل على أن الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. والشاهد من الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لما يعلم من أن الغلو ابتداء في قبره يصير ذلك، يصير قبره وثنا يعبد من دون الله. ويخبر عن شدة غضب الله على من اتخذ المساجد على القبور. نعم. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير الأوثان. الأولى تفسير الأوثان، وقد تقدم وهو أن الوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل على غير صورة. نعم. حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة وهو أن العبادة بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وإن ادعى من يدعي أن هذا من محبة الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الآن في اصطلاح المشركين ما يقولون هذه عبادة لرسول الله، يقولون هذه من محبة رسول الله، يقولون نحن نتوسل برسول الله، نحن نطلب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العبرة ليست بالدعاوى، العبرة بالواقع، أن من صرف نوعا من أنواع العبادة للقبور أو لأصحابها فهذه هي العبادة الشركية. والتوحيد هو أن تخلص العبادة لله، فكل ما صرف من العبادات التي تكون لله إذا صرف للمخلوق هذا حقيقة الشرك. فالعبادة هو كل ما يتقرب به المؤمنون لله تبارك وتعالى من أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية، مما هو مشروع لهم وهي شعب الإيمان، فهذه عبادة تخلص لله. فإذا صرف شيء منها لغير الله فهذه العبادة، إذا دعا المخلوق، إذا ذبح للمخلوق، إذا نذر للمخلوق، إذا خاف المخلوق أو أحبه الخوف والمحبة التي لا تكون لله، هذا هو الشرك. فالعبرة ليس بتغيير الحقائق بالتلاعب بالمصطلحات والألفاظ، وإنما بالحقائق الشرعية. العبادة معروفة لها حقيقة، المسلمون يتقربون إلى الله بها، يدعون الله، تجدهم الآن في صلاتهم قبلها وبعدها يا الله اللهم اللهم، يتقربون إلى الله بهذه العبادة. فإذا قالوا يا ثم دعوا غير الله، يا فلان يا ولي يا كذا، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله أو دعوه بعد موته، هذا هو الشرك. هذا يدعو الله وهذا يدعو غير الله، اتخذه ندا من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ، بمعنى أنه دعا الله، إلا ممن يخاف وقوعه في الأمة، وذلك لعلمه بالأمة وبما أطلعه الله عليه من حالها أنه سيكون فيها غلو. سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، أنه قرن هذا الدعاء توجهه إلى الله بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد ببيان شدة غضب الله على من شيد المساجد على القبور، وواضح الرابط بين الأمرين. ففي الأمر الأول دعاء توجه به إلى الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وهو متضمن نهي الأمة عن ذلك. والأمر الثاني يبين حكم هذا الأمر عند الله، وأن الله عز وجل اشتد غضبه وسخطه على من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم، ذكر شدة الغضب من الله، وأن الله عز وجل يغضب، والغضب صفة فعلية من الصفات الفعلية القائمة بالله تبارك وتعالى، وهو متعلق بمشيئته، خلافا لمن زعم أن غضبه قديم وأن محبته قديمة، كما هو قول الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم، لأن هؤلاء لديهم شبهة، قالوا إن الله منزه عن الحوادث، وإذا كان يحدث محبة وغضبا فهذا دليل على حلول الحوادث به، فلا بد أن تكون محبته قديمة وغضبه قديم. ثم أشكل عليهم كيف الله يحب الصالحين وكيف يبغض الكافرين، قالوا لا يزال هذا الصالح محبوبا عند الله قبل إسلامه، قبل أن يدخل في الإسلام، عندما كان على الكفر، مثل حال بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الجاهلية ثم من الله عليهم بالإسلام قبل دخولهم في هذا الدين، لم يكونوا محبوبين لله، لكن لما دخلوا واستجابوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم أحبهم الله. فيقول هؤلاء إن هؤلاء لا يزالون محبوبين عند الله عز وجل قبل دخولهم في الدين. كذلك المؤمن الذي يعبد الله الليل والنهار ثم يعلم الله أنه سيرتد، أن الله يبغضه في حال عبادته قبل ردته، هذا باطل. كل هذا لشبهة عقلية، الحوادث لا تقوم بالله. بين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق أن لفظ الحادث ينقسم إلى قسمين: الحادث في اصطلاح المتكلمين وهو المخلوق، لأن المتكلمين يقسمون الوجود إلى قسمين: قديم ومحدث، قديم وحادث، فيقولون القديم هو أخص وصف لله، والحادث هو وصف المخلوق. فقالوا إن ما يتميز به القديم هو القدم، ومن خصائصه أن لا تقوم به الحوادث، لأنه لو قامت به الحوادث لبطل الدليل على تفرده بالوجود الذي لم يسبق بعدم، لأنه قديم. فهذا الحادث في اصطلاح المتكلمين ليس مما يحل بالله ولا يضاف إليه، فإن الله منزه أن تحل به المخلوقات أو أن يحل بها، ولكن الحادث في اصطلاح العرب، وكذلك في اصطلاح الشارع أن الحادث هو في مقابل القديم، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم هو الذي مضى عليه سنة، وهو عرجون النخ، يقول الناس هذا عرجون قديم، والذي جاء بعده عند طلوع إطلاع النخل يقولون هذا جديد. فهذا أمر نسبي، ولهذا القديم والحادث من الصفات النسبية بالنسبة لما يقابل اللفظ. ولهذا الآن يقول الرجل يشتري ثوبا ويقول ثوبي الجديد وثوبي القديم، وسيارتي الجديدة وسيارتي القديمة. الثوب الجديد هو الذي اشتراه متأخرا، فلا يزال يقول ثوبي الجديد حتى يشتري آخر، فلا يقول بعد ذلك الجديد. فالذي كان يقول إنه جديد أصبح قديما. وبهذا يتبين أن المحدث والقديم هي أمور نسبية. وعلى هذا المعنى فلا بأس أن يضاف هذا المعنى لله عز وجل كما أضافه الله لنفسه، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال شيخ الإسلام وهذا الذكر المحدث هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فالذكر الأول قديم، والذكر المحدث هو ما نزل عليهم بعد الأول، فهذا ذكر محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. هذا رسول الله يضيف الحدوث إلى الله، يحدث من أمره. أي حدوث؟ الحدوث المتعلق بإرادته ومشيئته، أنه يحدث من أمره ما يشاء، فهو يغضب متى شاء ويحب متى شاء ويرحم متى شاء ويعاقب متى شاء. فمن الذي يتألى على الله ويحجر على رب العالمين أفعاله يقول أن غضبه قديم ومحبته قديمة؟ قد جاء في حديث الأولياء يقول الله عز وجل من عاد لي وليا قد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. محبة قديمة وإلا متعلقة بمشيئتي بعد فعل العبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا أيضا إحداث من الله عز وجل لعبده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أحدث العبد خيرا أحدث الله له ثوابا بحسب فعله، وإذا أحدث شرا أحدث الله له عقوبة. فإذا الغضب مما يتعلق بمشيئة الله، اشتد غضب الله، هذا الغضب ليس بقديم، وإنما هو متعلق بفعل العباد، فإذا أحدثوا معصية وبدعة غضب الله عليهم، وإذا تابوا وأنابوا رضي الله عنهم وأحبهم. وهذا مما يعطي الأمل لدى العصاة، إن من سخط الله عليه، لا نقول إن سخط الله عليك قديم لا يتغير، بل أنت إذا تبت إلى الله وأنبت واستقمت على السنة فإن الله سيحبك بحسب فعلك، فإذا أحسنت أحبك الله، وإذا أسأت فإن الله يبغض هذه الإساءة من العبد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. ثم ذكر عن ابن جرير الطبري بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات. اللات هذا الصنم الذي كان يعبد أصله أنه لرجل كان يلت السويق للحجاج، ومعنى يلت السويق يعجل لهم السويق ويحسن للحجاج، ورجل صالح فأحبه الناس وغلوا في قبره ثم وضعوا له صنما إلى أن عبدوه من دون الله. من الذي كان يتصور أن هذه الأصنام، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأصنام التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه أنها أصنام لقوم صالحين، فهذا اللات رجل كان يلت السوير، وبقي الاسم مشتقا من فعله اللات وهو من فعله لأنه كان يلت السويق، فعكفوا على قبره بدعوى المحبة لهذا الرجل الصالح الذي كان يحسن إلى الحجاج، ثم لبس عليهم الشيطان إلى أن غلوا فيه ثم عبدوه من دون الله فجعلوه ندا لله عز وجل. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج، يعني رجل صالح كان يقوم على خدمة الحجاج فعبد من دون الله وجعلوه إلها يعبد. وهذا مطابق للترجمة في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة، وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، قال معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. كيف كانوا يعبدونها؟ ابتداء كانوا غلوا في قبر هذا الرجل الصالح وعكفوا على قبره، والعبادة هنا هي العكوف على القبر، ولربما في بداية الأمر ما كانوا يشركون ولكن كانوا يعكفون على عبادة القبر، على القبر بدعوى محبة ذلك الصالح، إلى أن لبس عليهم الشيطان فأخذوا يصرفون بعض العبادة له إلى أن كان من أكبر الأصنام التي تعبد من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة، معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، هذا تنبيه مهم أن هذا الوثن أنه قبر لرجل صالح، يبرأ إلى الله من هذا الشرك، فكيف آل بمحبيه أن جعلوه إلها يعبد من دون الله؟ هذا دليل مباعدة ما بين حال ذلك الرجل الصالح وحال من يدعي محبته، وهكذا حال من يغلو في الصالحين اليوم، بعد ما بين الصالحين وبين حال هؤلاء الذين يدعون محبتهم. وأقرب الناس لهؤلاء الصالحين من هم؟ الذين يحذرون من الشرك، وهم أولى الناس بشفاعة الصالحين، أهل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه موقنا من قلبه، هؤلاء أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أهل الغلو وليس أهل التعظيم للقبور وليسوا أصحاب القصائد التي نظمت في الغلو في الصالحين، وإنما هم أهل الاتباع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثامنة، أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. أنه اسم صاحب القبر، يعني بقي هذا الاسم ملازما لهذا الصنم وهو اللات، وأخذ من فعله، وهذا من أقوى الأدلة والبراهين على ضلال هؤلاء، فهذا اسمه يدل على فعله، وهو أنه كان يقوم على خدمة الحجيج ويلت لهم السويق، ومع هذا اتخذوه إلها، مع إن اسمه لا يدل على أنه إله، وإنما يدل على فعل وعمل من الأعمال الصالحة. فكيف اتخذ العبد إلها، وكيف اتخذ الذي يتقرب إلى الله بعبادة كهذه العبادة وهي خدمة الحجيج، وهذه لا يفعلها العظماء ولا الملوك ولا الأمراء ولا الوجهاء، وإنما يفعلها أناس من أهل الزهد والورع انقطعوا لخدمة الحجيج، ومع هذا اتخذوه إلها يعبد من دون الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وزائرات أي النساء، زائرات القبور من النساء، وهذا مما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلعن على عمل صالح، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا خلت زيارة المرأة للقبر من الغلو ومن النياحة ومن المعاصي هل يشرع لها زيارة القبر أم لا؟ في خلاف بين العلماء. صحيح الذي دلت عليه الأدلة هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم رخص للرجال قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ولم يرخص للنساء، بل جاء هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور، ورأى بعض النساء خرجن لزيارة القبور قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فدل على منع النساء من زيارة القبور. قال العلماء: العلة والحكمة من منع النساء لضعفهن، لأن المرأة إذا جاءت للقبور تضعف، ولربما ارتكبت بعض المخالفات من النياحة أو من صرف بعض العبادة لصاحب القبر، فلما جبلنا النساء على الضعف منعنا من زيارة القبور، وهذا من حماية جناب التوحيد وسد الذرائع المفضية إليه. قال بعض العلماء: الحكمة من ذلك أن زيارة القبور شرعت للرجال، فإذا خرجنا النساء لزيارة القبور اختلطنا بالرجال ووقعت الفتنة، ولأن الأصل في التشيع للرجال هم الذين يحملون الجنائز، والنساء ضعيفات عن ذلك، فلم يشرع لهن التشيع ولا زيارة القبور. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والذي دلت عليه الأدلة. والأمر إذا تردد عند العلماء بين أن يكون محرما أو مستحبا فلا شك أن تركه أولى، لأنه بإجماع العلماء أن المرأة لو لم تزر القبر لا يقال أنها آثمة، ولم يقل أحد من العلماء إن المرأة إن لم تزر القبر، بل لم يقل أحد من العلماء إن الرجل إن لم يزر القبور أنه يأثم، وإنما غاية ذلك أن زيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء. وإذا تردد الأمر عند العلماء بين أن يكون هذا الفعل من المرأة مستحب وبين أن يكون محرم، فأمرها متردد بين أن تفعل مستحب ولا تأثم بتركه، وبين أن تكون قد وقعت في اللعنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة النساء إلى القبور. فلا شك أن الاحتياط في مثل هذا المقام هو تجنب هذا الأمر المشتبه في حق النساء وعدم الخروج لزيارة القبور، وإنما يباح ويشرع للمرأة من الأعمال الصالحة من محبة الصالحين والدعاء لهم تأسي بهم، وأما زيارة القبور فإنهن منعن من ذلك من الأسباب المذكورة. قال عطفا على اللعن: والمتخذين عليها، متخذين عليها من الرجال والنساء، ليس هذا خاصا بالنساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج. متخذين عليها المساجد أي بنوا المساجد على القبور، والسرج جمع سراج، وهي المصابيح والقناديل والآن الكهرباء، فإذا أضيئت القبور وأسرجت القبور بأن جعل عليها جعلت السرج لإضاءتها ولتهيئتها للعباد ما يدعون من الزيارة ثم يفضي إلى العبادة فإن هذا منهي عنه. ولهذا لا يجوز أن تسرج القبور ولا أن تجعل عليها الإضاءة ولا الأنوار، وإنما تترك على طبيعتها. ولا بأس إذا كانت المقبرة مظلمة في أثناء تشييع ودفن بعض الأموات أن تكون هناك إضاءة ليرى الناس طريقهم وليدفن ذلك الميت، ثم بعد ذلك يطفأ هذا النور كما يحصل الآن في البقيع، إضاءة بقدر الحاجة. وولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله والعلماء حولهم الذين يناصحونهم منعوا من وضع مصابيح في البقيع لهذا الأمر، وهم قادرون كما أضاء الطرقات والمسافات البعيدة قادرون أن يضيئوا هذه المساحة بمصابيح كبيرة تضيء المكان، فامتنعوا من هذا لهذا الحديث. وهذا مما وفق الله إليه ولاة الأمور، نسأل الله لهم الثبات على السنة وعلى الدين وعلى عموم المسلمين أن يثبتوا على دينهم وعلى السنة لهذا الأمر. وأما عند الحاجة وعند الدفن لا بأس أن يكون هناك تكون إضاءة ليبصر الناس طريقهم وليقوموا بدفن ذلك الميت والقيام بواجب الدفن. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور لأن هذا يفضي إلى عبادتها، ووضع السرج لأن هذا يفضي أيضا إلى العكوف عندها، أن يهيئ المكان لمن يجلس في مكان مضيء ثم يفضي إلى العكوف عندها ولزوم هذه القبور، ثم بعد ذلك هذا يفضي إلى عبادتها من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التاسعة: لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أي صاحبات الزيارة، وليس معنى ذلك كما قال البعض زوارات بمعنى المبالغات في زيارة القبور، ولا يلعن النساء اللاتي لم يبالغن، لأن معنى زوارات أو زائرات أي صاحبات الزيارة، لأن هذه الصيغة تأتي للمبالغة وتأتي بمعنى صاحب الشيء، كما يقال نجار أي صاحب هذه الحرفة، وزوارات بمعنى صاحبات الزيارة، وليس المقصود بذلك النهي عن كثرة الزيارة دون الزيارة القليلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أسرجها وبنى المساجد عليها، لأن هذا يفضي أيضا إلى الغلو فيها وإلى اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. صلى الله عليكم. هذا السائل يريد منكم يطلب منكم التعليق جزاكم الله خيرا على قول ابن مسعود الذي نقله المصنف الشارح رحمه الله تعالى هنا: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. إذا غيرت قيل غيرت السنة. نعم، هذا في التحذير من تغيير السنن، وعندما يتغير النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلماء وتحدث البدع التي يهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير حتى لا يدرك الناس السنة، وإنما يقول الناس ادركنا الناس على كذا، نشأ هذا الصغير وهرم هذا الكبير على بدعة، فأصبح يعز عليهم مفارقة ذلك الأمر. هذه فتنة عظيمة، وهذا لا يكون إلا بعد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعد اندراس العلم وموت العلماء. وأما مع وجود العلماء فإنهم يقمعون البدع كلما ظهرت، وهم لها بالمرصاد، وليس أشد على الشيطان من العلماء، لأن الناس يستهون بعقولهم وأهوائهم ويلبس عليهم الشيطان ويزين لهم البدعة ويعملون بها إلى أن تعرض على عالم فيقول هذه بدعة منكرة ويحذر منها فيتركها الناس، فيكون هذا أشد ما يكون على الشيطان. ولهذا الشيطان أكثر تلبيسه على أهل الجهل ويفر من العلماء، ولهذا كان يفر من عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر: لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي الطريق الواسع، لسلك فجا غير فجك. وهذا كل من له نصيب في العلم فإن الشيطان يفر منه ويستهوي أهل الجهل. وهذا دور العلماء وطلاب العلم إذا ما وجدت البدع ولو زينتها العقول أن يزنوا هذه الأمور بمقياس الشرع، يحذر الناس من البدع. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة عن الفرق بين الوثن والصنم. سبق التنبيه على هذا، من العلماء من يرى التفريق، وهو أن الوثن هو كل ما عبد من دون الله على غير صورة، والصنم هو ما عبد على هيئة صورة. ومن العلماء من يرى الترادف بينهما وأن الوثن بمعنى الصنم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم من صلى في مسجد أمامه قبر؟ سبق بيان الحكم في هذا، وهو أن المسجد إذا قصد أن يكون خلف القبر ويستقبل القبر فإنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، وأما إذا كان بحكم الموافقة فإنه يجب أن يصور القبر بسور والمسجد أيضا بسوره متميز، قال بعض العلماء: ويفضل أن يكون هناك سور ثالث يفصل المقبرة عن المسجد. وأما إذا كان وضع هذا القبر قصدا في قبلة المسجد فيجب أن يزال ويجعل في مكان آخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم كتابة لوحة تتضمن اسم وتاريخ وفاة الميت بحجة أن يعرف قبره أو يعرف قبره من يزوره من أبنائه وأقاربه الذين لم يحضروا قبره جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، وهذا الذي استهوى به الشيطان بعض الناس، قال: اكتبوا الأسماء لهذا الغرض، ثم بعد ذلك سيلبس على من يأتي بعدهم ويقول: ما كتب اسمه وميز إلا لأن له كذا وكذا إلى أن يعبد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور والكتابة عليها وإسراجها، وإنما يجعل القبر على هيئته، والعبرة ليس بمتى مات فلان في أي يوم، وإنما العبرة بأن يقوم الأحياء بواجب الميت وحقه عليهم بالدعاء له وبالصدقة عنه، وإذا بقي عليه دين أن يقضوا دينه وأن يبروا صديقه، يقوم الابن ببر والده بعد موته ببر أصدقائه. ليس العبرة بأن تعرف متى توفي الوالد، ومع هذا فلا بأس أن يدون في التاريخ وفي الأوراق متى توفي فلان، لا بأس. أما أن يجعل هذا على قبره فهذا منهي عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حبذا لتعرفنا شيخنا حفظكم الله عن شيء من عقائد الكلابية، ومن هم؟ الكلابية نسبة لمحمد بن سعيد بن كلاب، وهو في عقيدته من المثبتة عموما، فإن شيخ الإسلام عندما يذكر المعطلة يذكر الجهمية والمعتزلة، ويذكر الصفاتية والمثبتة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، أي أنهم في إثباتهم لهم فضل على الجهمية والمعتزلة، ولكن في اصطلاح آخر فهم يدخلون مع المعطلة لأنهم يعطلون بعض الصفات. وعقيدة الكلابية قريبة من عقيدة الأشعرية، والأشعري انتقل في طوره الأول بعد انتقاله وبعد توبته من الاعتزال إلى عقيدة ابن كلاب، ثم ترك إلى عقيدة أهل السنة. فهناك تقارب بين عقيدة الكلابية والأشاعرة والماتريدية في كثير من المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، درسنا في العقيدة أن الأشاعر وأهل البدع لا يثبتون الصفات الفعلية كالمحبة والغضب ويؤولونها، فكيف يثبتون له محبة وغضبا قديما جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء يثبتون بعض ما دلت عليه الأدلة إثباتا مجردا، ويجعلونه من الخصائص التي تقوم بالله تبارك وتعالى، لأن الكثير من هؤلاء ممن لهم اطلاع على النصوص لا يمكن أن يعطلوا هذه الصفات بعد أن وردت، ولكنهم يتأولونها. ثم إن الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة، فمتقدموهم يثبتون بعض الصفات، والمتأخرون منهم هم الذين يثبتون الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني، وهذا مشهور عنهم، ذكره شيخ الإسلام في الصفات الفعلية، مع أن هذا هو المشهور من مذهبهم، إلا أنهم يقولون بهذه الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة يقولون إنها قديمة، حتى الكلام يقولون إنه قديم، والإرادة قديمة، السمع والبصر، فكل ما يتعلق ما يضاف إلى الله من الصفات يجعلونه قديما، ولهذا يقولون في القرآن في الكلام وفي القرآن الذي هو كلام الله أنه معنى قديم يقوم بذات الرب تبارك وتعالى. صديقكم هذا السائل يقول صفة الغضب أزلية، هم الفرق بين صفة أزلية وصفة قديمة؟ صفة الغضب صفة فعلية ولا يقال أنها أزلية إلا إذا كان المقصود نوع صفة، فإن الصفات الفعلية لا نقول أنها طارئة وحدثت بعد أن لم تكن، فإن الله موصوف بصفات الكمال في الأزل، صفات الذاتية ملازمة للذات، صفات الفعلية هو متصف بنوعها في القدم، وأما أفرادها فهي متعلقة بمشيئته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، يقول السائل هنا هل هذا الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب عمر رضي الله عنه قبل إسلامه؟ لا، هذا باعتبار ما سيفضي إليه بما هو أحب إليك، يعني هدايته أحب إليك، ولا شك أن هداية الله عز وجل لمن هداه من الكفار أنه محبوب لله، محبوب لله شرعا، ومن حصل له هذا تحقق فيه كونا وقدرا، فإن الله أحب عمر وأحب هدايته. صلى إليكم. هذا السائل يقول هل يشترط في العبادة حتى تكون شركية أن تكون مشروعة في الأصل، أم أن الشرك يقع حتى على العبادة عبادة الله بالبدع؟ إذا صرف نوعا من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله صرفها لغير الله فهذا هو الشرك، ولو أنه صرفها على طريقة بدعية، مثل أن يفعل شيئا من البدع التي يفعلها بعض المسلمين تقربون إلى الله بها، فهذه أصلها قد يكون من العبادة لكن أدخلوا فيها البدع، فإذا صرفها لغير الله فهذا شرك، لأن صرف العبادة لغير الله شرك، سواء كانت يصرفها على الطريق الصحيحة أو يحدث فيها بدعا. أحسن الله إليكم. أسئلة عن اللات. هذا السائل يقول رجل هل هو رجل؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل اللات رجل صاحب صلاح في الدنيا أو صاحب صلاح في الدين، أي أنه كان على دين إبراهيم عليه السلام، أم أنه فقط كان يعمل الخير للناس جزاكم الله خيرا؟ ما الفائدة من هذا السؤال؟ لأنه يعني يشكل عليه، يقول أنه كان أنه يبرأ من فعل هؤلاء. على كل حال ورد أنه رجل صالح، وإذا أطلق أنه صالح هذا صالح في الدين، ما هناك صلاح في الدنيا، صلاح في الدين، فهو رجل صالح في الدين وكان يقوم على خدمة الحجيج، وهذه من الأعمال الصالحة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما معنى السويق؟ السويق معروف، وهو ما يجعل من القمح ويحمس ويتخذ منه الطعام للمسافر وللحجيج. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول العبد الصالح الذي عبد من دون الله هل يأثم؟ العبد الصالح إذا عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك فإنه ليس عليه إثم ولا يتحمل فعل هؤلاء. وهكذا كل من غلى الناس في قبره وعبدوه من دون الله عز وجل فإنه بريء من عبادة هؤلاء إذا لم يرضى بذلك، وإذا حذر الناس في حياته كما حصل من الصالحين الذين يتبرؤون من ذلك، فإن الله عز وجل لا يؤاخذهم بذلك. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: في بلادنا مقبرة فيها طرقات للسيارات تكون مضاءة طوال الليل، فهل يدخل هذا في النهي؟ وآخر يقول: إذا كانت القبور في طريق ووضعت مصابيح على هذا الطريق وهي تضيء الطريق والقبور تبعا. لا، إذا كان القصد من وضع الإنارة لإضاءة الطريق وإضاءة المقبرة بذلك فهذا غير مقصود، مقصود هو لا تجعل الإضاءة في القبور. نعم. صلى الله عليكم. هذا سأل يقول: هل يجوز زيارة قبور مخصوصة في المقابر؟ نعم، لا بأس، إذا كان هناك رجل صالح أو قريب، والد أو والدة أو عالم وخصه بالزيارة، لا بأس بذلك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه والتي ينمون عنها أفضل؟ ما معنى نعمة البدعة؟ وأن هناك من البدع ما يمدح؟ هذا قاله عندما جمع الناس على أبي بن كعب في عهده لصلاة التراويح، ورأى اجتماع الناس خلف إمامهم فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير، يعني الصلاة في آخر الليل. قال العلماء: قول عمر نعمة البدعة هذه هي البدعة اللغوية وليست الشرعية، لأن عمر لا يمكن أن يمدح البدع، ولأن صلاة التراويح شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خشي بعد اجتماعهم عليه ثلاثة ليال لم يخرج الثالثة خشية أن تفرض عليهم. وفي عهد أبي بكر اشتغلوا بحروب المرتدين، كانت مدة خلافته 2.5 سنين، وما استقرت الأمور لهم وما تفرغوا لهذه العبادة. ثم في عهد عمر رجعوا إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على إمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فهذه أصلا ليست بدعة. وقول عمر لا يمكن أن يكون مخالفا لما هو معلوم لدى المسلمين من أن هذه سنة، وهو أغير الناس وأحرص الناس على السنة. قال بعض العلماء: ومعنى البدعة قيل إضاءة المسجد، فإنه حصل في عهده تهيئة المسجد والإضاءة له، وقال أن نعمة البدعة هذه يعني من البدع اللغوية، ومثل ما نقول الآن بناء المساجد على هذه الطريقة وهذه الإنارة على هذه الطريقة والفرش بدع، لكنها ليست بدع شرعية وإنما هي بدع لغوية، بمعنى أنها لم تكن معروفة في حق من قبلنا، لأن البدعة هي من الإبداع والإحداث، فإذا كانت لم تعرف يقال بدعة، وكل ما لم يعرف في الناس يقال بدعة، ولهذا يقال للمخترع مبدع، مخترع مبدع إذا أتى بشيء لم يسبق إليه. وأما البدع في الشرع فهي إحداث أمر جديد في الدين لم يشرع، وهذه البدع كلها محرمة وليس فيها ما يمدح. وأما ما يحدث الآن في الناس وفي حياة الناس مما لم يكن معروفا في زمن من قبل نقول هذه بدع، الطائرات بدع، السيارات بدعة، والملابس الآن وما عليه الناس اليوم من الأثاث ومن الملابس ومن الطرق وما تغير في حياة الناس أمور محدثة، لكنها ليست من البدع الشرعية، بل هي مما أحدث الناس في دنياهم. وأما الدين فالإحداث فيه مذموم، وعلى هذا فلا يكون هذا متمسك لمن يحدث البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يستوي أو تستوي زيارة قبور الأقارب وقبور المسلمين الآخرين في الشرع؟ وما حكم زيارة قبور الكفار؟ زيارة قبور الأقارب لا شك أنهم يخصون بزيارة ذوي الفضل منهم أيضا ومن غيرهم، فإذا كان لصاحب القبر منزل وفضل خص بالزيارة لفضله أو لقرابته أو لصداقة أو لقرابة فيشرع ذلك. والكفار لا تزار قبورهم، ولكنه يتعظ بها إذا مر بها يتعظ بما آل إليه حالهم من الموت على الكفر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسمى فاعل الكفر والشرك كافرا أو مشركا؟ وهل يلزم من تسميته بذلك أن يكون خارجا عن الملة بدون إقامة حجة؟ جزاكم الله خيرا. أعيد. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسمى فاعل الكفر والشرك كافرا أو مشركا؟ وهل يلزم من تسميته بذلك أن يكون خارجا عن الملة بدون إقامة حجة؟ هناك حكم مطلق وحكم على المعين. فالشرك شرك، إذا فعله الرجل يقال هذا شرك ولا يشك في هذا. كل من ذبح لغير الله ومن عبد غير الله ودعا غير الله فإن هذا من الشرك الأكبر. وأما هذا المعين فإنه لا ينزل عليه الحكم المطلق إلا بعد إقامة الحجة، لأن قد يكون جاهلا أو متأولا فيبين له وينصح، فإذا أصر بعد البيان والنص فإنه ينزل عليه الحكم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يصح لشخص أن ينتمي لحزب معين خاصة أن هذا الحزب من الأحزاب الإسلامية؟ لا يجوز لمسلم أن ينتمي لغير الإسلام ولغير الدين. الانتساب الديني الشرعي، أما الانتساب الوظيفي والانتساب الآن للبلدان، هذا من مصر وهذا من اليمن وهذا من بلد كذا وكذا، هذا انتساب عادي. وانتسابنا للوظائف، هذا في دائرة كذا وهذا في جامعة كذا وهذا في مدرسة كذا، هذا انتساب عادي. فإذا كان هذه أحزاب وظيفية ولا تسمى أحزاب وإنما تسمى إدارات حكومية، انتساب عادي. أما أحزاب دعوية أو أحزاب سياسية فإنه ليس هناك أحزاب سياسية، وإنما هناك ولاة أمور سمع طاعة لهم والنصح لهم دون وجود تحزبات وأحزاب، فإن هذه الطرق إنما جاءت من الكفار. وما يدعى الآن من البرلمانات وغيرها لم تأتي من الإسلام وإنما جاءت من الكفار. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المخطوبة؟ المخطوبة هذا لفظ مجمل، إذا كان مقصود انعقد عليها فهي زوجة ولا ينبغي له الدخول بها حتى يعلن النكاح، ولا بأس بالمصافحة بعد العقد إذا قابلها بعد العقد لا بأس، وأما قبل العقد فإنها أجنبية يجوز له النظر إليها دون المصافحة. نعم. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: ما قول أهل السنة في قول الله تعالى: ولتصنع على عيني؟ قولهم كقول في سائر الصفات، إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وأن هذا مما يدل على إثبات صفة العين. ولتصنع على عيني في خطاب الله لموسى، أي لتربى على عيني، أي بمرأة مني، كما قال ابن كثير وغيره. وهذا فيه إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، والعين جاءت بصيغة الجمع تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فالجمع يدل على التثنية والإفراد يدل على أيضا يطلق على الجنس وعلى إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. والله عز وجل موصوف بعينين اثنتين كما قال العلماء والأئمة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، قال ابن القيم: وذهاب إحدى العينين عور بين. فهو موصوف تبارك وتعالى بعينين اثنتين من غير تشبيه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نسيت في الحج طواف الإفاضة ورجعت إلى بيتي، فماذا علي؟ وهل علي ذنب؟ جزاك الله خيرا. طواف الإفاضة ركن لا بد من أدائه ولا بد من الرجوع إلى البيت في الطواف، طواف الإفاضة، لأن هذا ركن لا يسقط بشيء لا بد من أدائه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الأذان في مصلى أو يشرع الأذان في مصلى الجامعة الذي لا يوجد مساجد قريبة منه؟ إذا كان الناس يجتمعون في هذا المكان ويصلون صلاة جماعة يؤذن فيه حتى يعلم الناس بدخول الوقت ويعلم الناس أن هنا مصلى، فلا بأس بالأذان في المصلى. بل لو أن الناس كانوا في طريق وفي صحراء يشرع لهم الأذان ليسمع من مر بهم أو من كان قريبا منهم يسمع الأذان فيحضر الصلاة.